الفصل الثامن عشر. بعد المدرسة في ذلك اليوم كنت غاضبة ولئيمة. السيدة في أعدت كومة جديدة من بطاقات الكلمات لي، وبني كانت ترتدي واحدة من قبعاتها وتبدو مثيرة للسخرية. بالإضافة إلى ذلك بقيت تغني بعضا من أغنية غبية للأطفال بأعلى صوتها. سحبت ذراعي وأسقطت كومة كاملة من البطاقات فتبعثرت على الأرض. من وضع الملح في شرابك يا ملكة؟ سألت السيدة فيوليت دون أن تلتقط البطاقات عن الأرض. توقفت بني عن الغناء ووقفت ترمقني بعينيها. أطفأت الجهاز المتكلم وحدقت بعيدا في اللاشيء. حسنا، لتظلين على هذا الحال، ولكنك سوف تلمين كل واحدة من هذه البطاقات. عضضت شفتي وحدقت في الحائط. اقتربت بني مني وهزت ذراعي، فسحبت ذراعي فلم تكترث وبدأت الغناء مرة أخرى. سعيدة سعيدة سعيدة، صفقي بقدميك. سعيدة هابي سابي بابي، اضربي أنفك بيدي بودي باودي، اقفزي ونطي. ثم قفزت وداست قدمها، ثم غنت الأغنية مرة أخرى ومرة ثالثة. كنت حقا متوترة وتمنيت لو أنها تسكت، فهي تتحدث طوال الوقت ولا تتوقف عن المشي، تقفز وتلعلع وتغني. ألا تتوقفي مجرد لحظة واحدة فقط؟ من فضلك توقفي، لكنها لن تستجيب. قالت مرحبا ديدي، ووضعت اللعبة على الصينية أمامي. رميت باللعبة على الأرض، التقطت ذلك الشيء الغبي ووضعته في الصينية أمامي مرة أخرى، ورميته مرة أخرى. اتركيني وحدي، أردت أن أصرخ. بني معتادة على سقوط الأشياء من مقعدي، لذلك لم تكن تستطيع أن تعرف أنني كنت في حالة رهيبة. في المرة الثالثة التي وضعت فيها اللعبة في صينيتي، قذفت بها بقوة فأصابت رأس بني قليلا فوقعت هي على الأرض. تطلعت في وجهي والمفاجأة على وجهها، أمسكت اللعبة وركضت باكية إلى السيدة في. ماذا حل بك يا ميلودي؟ سألت السيدة في وهي تهدهد بني في حضنها. كيف يمكنني شرح ذلك؟ لم أكن أريد أن أبكي، ولكن هذا ما فعلته. أدرت الكرسي المتحرك بمواجهة الجدار في حين رن جرس الهاتف. السيدة في نقلت نظراتها مني إلى الهاتف، تنهدت ونهضت لترد. أوه، مرحبا كاثرين. كاثرين؟ التففت بمقعدي قليلا للاستماع بشكل أفضل. ليست على ما يرام؟ سألت السيدة في. حسنا، في الواقع إنها تبدو مكتئبة قليلا بعد ظهر اليوم. لا، أنا أسحب كلامي، إنها متوحشة بصراحة. التفتت السيدة في إلي وعملت حركة لتجعلني أضحك، أنا فقط حملقت في وجهها. لست مندهشة أنها أجابت عن جميع الأسئلة إجابات صحيحة، فهي طفلة ممتازة. ما فائدة هذا بالنسبة إلي؟ وماذا قال المعلم؟ عظيم، الآن سوف يعرف الجميع. مجرد التفكير بذلك يجعلني أشعر بأني حثالة مرة أخرى. وأمام زميلاتها؟ أي نوع من المهنية هذه؟ بدت السيدة في غاضبة. كيف كانت ردة فعلها؟ لا يهم، أعرف ذلك مسبقا. إنها تجلس هنا وتبدو كأنها واحدة من تلك الأسماك المنتفخة التي رأيناها في الحوض، منتفخة بالكامل وشائكة. هذا في الواقع قريب مما كنت فعلا أشعر به. شكرا جزيلا على المكالمة كاثرين، قالت السيدة في. نعم، يرجى الاتصال بوالديها هذا المساء، وسأكون بالتأكيد قد تحدثت معهما أيضا. سوف أعمل على حل هذه المشكلة في الوقت الراهن. قالت ذلك وأقفلت خط الهاتف، ثم وضعت بني على الأرض ووضعت يديها على خصرها وأخذت تحدق بي. من جانبي أدركت هنا أن العناق لي يجعلني أشعر بتحسن. وهكذا كنت متربعة على عرش المسابقة، ومن ثم توقفت عن المتابعة. قالت لي ذلك والسخط ظاهر في كلماتها. أعادت تشغيل جهاز التسجيل مرة أخرى. لماذا تبدو غاضبة مني؟ نظرت إلى الأعلى متفاجئة. لقد جرح مشاعري. ماذا في ذلك؟ ردت السيدة في. ضحك الأطفال، حتى روز ضحكت، كان ذلك صحيحاً، ومع ذلك أنا بالكاد يمكنني تقبل الأمر. حتى روز غطت فمها كاتمة ضحكتها. هل حصلت على أعلى الدرجات في الصف؟ سألت السيدة في متجاهلة تماماً محاولتي لجعلها تشعر بتعاطف معي. كان يتعين علي أن أعرف أكثر. نعم فعلاً. هل ساعدتك كاثرين بأي شكل من الأشكال؟ ولو حتى أقل من القليل؟ لا. إذن دعينا نبدأ. نظرت في وجهها وأنا مرتبكة قليلاً. نبدأ بماذا؟ سألتها. خطتك الدراسية. أنت وأنا سوف نتمرن، نجهز ونتقدم، وأنا سوف أمتحنك، وأنت سوف تتولين الإجابة عن أسئلتي، وسوف نتعلم الجغرافيا، العلوم والرياضيات وآلافاً من المعلومات. قالت وهي تبدو متحمسة. لماذا؟ سألت باهتمام. أنت تعرفين كيف يستعد الرياضيون لدورة الألعاب الأولمبية؟ يسبحون في الصباح الباكر وفي وقت متأخر من الليل، ويركضون حول المسار لساعات وساعات دون أن تهتف لهم الحشود. أنا لا أستطيع الركض سريعا جدا، كتبت ثم ابتسمت ابتسامة عريضة لها. ربما لا، ولكن لديك أسرع وأقوى دماغ في تلك المدرسة، وأنت سوف تتقدمين للمنافسة لتكوني ضمن فريق المسابقة الأسبوع المقبل. لن يسمحوا لي بأن أكون في الفريق، كتبت ببطء. آه نعم سوف يسمحون، جميعهم يريدونك، أليس كذلك؟ سوف يحتاجونك يا ميلودي، سوف تكونين سلاحهم السري. أتعتقدين ذلك؟ أعرف، والآن دعينا نترك كل هذا الشعور الواهم بالأسف لنفسك والبدء في الدراسة. لدينا أسبوع واحد، أنا المدربة وأنت الرياضية، استعدي للعرق. العرق ينتن، قلت لها ضاحكة. لذلك دعينا نحصل على النتن، ولكنك أولا ستلمين كل واحدة من تلك البطاقات. أعلم أن لا جدال في ذلك، أخذتني من مقعدي ووضعتني على الأرض وغادرت الغرفة بينما أنا ألم البطاقات التي كنت قد رميت بها إلى الأسفل على شكل كومة فوضوية على الأرضية. ساعدتني بني في ذلك، ثم وضعتني السيدة في مرة أخرى في مقعدي وبدأنا العمل. كانت ستعمل بصفتها مدربة صعبة. كيف كان شكل الاختبار؟ سألتني. A, B, C, D، كتبت لها. الاختيار من متعدد، رائع، وهذه قطعة من الكعكة لك. لم أكن متأكدة من ذلك، ولكن لم أكن لأختلف معها. ذهبت إلى جهاز الحاسوب الخاص بها وعثرت على صفحة على الإنترنت مدرجة بها كل ولاية في الولايات المتحدة وعاصمتها. عملناها في المدرسة، قلت لها. عظيم، لذلك نحن سوف نفعل ذلك مرة أخرى. تظاهرت بأنني غير راضية. استخرجت السيدة في عواصم جميع دول العالم الرئيسة. يا للهول، هناك بالتأكيد الكثير من الدول، ولكن بمجرد أن قرأتها بصوت عال لي رسخت المعلومات في رأسي. ما عاصمة المجر؟ سألتني. أنا أعلم أن الإجابة هي بودابست حتى قبل أن تعطيني الخيارات الأربعة. A. أكرا، B. برلين، C. نيودلهي، D. بودابست. ضغطت D بطبيعة الحال. السيدة في لا تتوقف عن التعبير عن فرحتها وتشجيعها وواصلت. أجبت بشكل صحيح أن طوكيو هي عاصمة اليابان، أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، أوتاوا عاصمة كندا، وبوغوتا عاصمة كولومبيا. ظلت تمتحنني حتى جاء أبي ليأخذنا، وبينما كانت السيدة في تحشو اللعبة وبعض حفاظات غير مستخدمة في حقيبة بني، أوضحت باختصار ما حدث في المدرسة وما تعتزم القيام به إزاء ذلك وما كنا نقوم به بالفعل. هل أنت متأكدة؟ سألها أبي وهو ينظر نظرة عابرة في وجهي. لربما نحن نعدها للفشل وسوف تتضرر حتى أسوأ. أنا واثقة تماما، أصرت السيدة في. هل تستطيع ميلودي البقاء لمدة أطول قليلا للدراسة؟ سأعطيها العشاء وأعيدها إلى منزلها في بضع ساعات، وبذلك يمكنك أن تتدبر أمور بني بمفردها ويكون لديك متسع من الوقت. هل أنت مرتاحة لذلك؟ سألني أبي. نعم فعلا، نعم فعلا، نعم، كتبت له. أريد أن أفعل هذا. بالتوفيق يا حبيبة بابا ميلودي، قال أبي ورفع إبهام يده للسيدة في علامة على الإعجاب وغادر مع بني. بعد العشاء انتقلنا إلى العلوم. تعلمت أسماء العظام في الساق وعظم الفخذ والساق والرضفة والشظية، لماذا لا يسمونها بأسماء سهلة مثل عظم الركبة وعظم الساق النحيفة؟ ولكنني حفظتها، تعلمت أن الحشرات هي المفصليات وأن لها عظام ساق أيضا. يطلق على علم دراسة الحشرات علم الحشرات، قالت السيدة في، وأضافت أن هذا يعطيك فكرة، دعينا نتعلم الكلمات كلها التي تنتهي بأولوجي. وضعت يدي على رأسي وتظاهرت بالتأوه، ولكنني في أعماقي كنت متحمسة جدا. أي الكلمات تعني دراسة الكلمات ومعانيها؟ سألتني بعد أن استعرضت مطولا قائمة طويلة من الكلمات التي نهايتها أولوجي. A. البيبليوغرافي. B. علم الآثار أركيولوجي. C. علم الأنسجة هيستولوجي. D. علم المعاني لكسيكولوجي. فكرت للحظة واحدة، كنت أعرف أنها كانت تحاول خداعي. الأنسجة تبدو وكأنها علم التاريخ، ولكنها لسبب ما أعتقد أن لها علاقة بالجلد، وبيبليوغرافيا تتعلق بالكتب وليس الكلمات، لذلك اخترت الحرف دي، وهذه المرة لم تهتف. اسمحي لي أن أعيدك إلى المنزل يا ميلودي، الرياضيون الكبار بحاجة إلى النوم أيضا، سندرس المزيد غدا. ابتسمت ابتسامة عريضة في وجهها وأنا أحس بالتعب والنشاط في الوقت نفسه. اتصلت السيدة في بكاثرين وشرحت لها الوضع، قالت لها أن تحشو المعلومات في رأسي جنبا إلى جنب مع المعكرونة على الغداء، ولذلك في صباح اليوم التالي قفزت كاثرين بطبيعة الحال، قفزت نحوي بينما كنا في غرفة H5 ووضعت سماعات الأذن على رأسي. استمعت إلى شريط كاسيت قديم عن البراكين، كان عليه خدوش ويتخطى قليلا من المشاهد، ولكنه أعطاني المعلومات الكافية. كان اسم البراكين مشتقا من اسم الإله الروماني فولكان، وقد تمكنت من تقدير ذلك بنفسي. علمني شيئا عن الحمم والرماد، تعلمت كيف أن مدينة بومبي كلها غطيت عندما اندلع بركان فيزوف. أشياء ممتعة بشكل مدهش. لقد استمعت إلى أشرطة عن أستراليا وروسيا عن الأبراج والكواكب. أنت تتعلمين أي شيء عن هذه الموضوعات القديمة ولكنها أشياء جيدة؟ سألتني كاثرين بينما كانت تضع شريطا آخر في الجهاز المشغل، كان عن الأمراض. المعلومات جيدة دائما، كتبت لها. أفهم ما تقولين، أجابتني. هل ما زلت مستاءة مما حدث في صف الأستاذ ديمينغ؟ حذفت الذاكرة، أحتاج لمساحة تتسع للحقائق. استغرقني الوقت للكتابة. هي رفعت الإبهام إلى أعلى إشارة على موافقتي في الرأي. أنا خائفة قليلا، اعترفت. افترضي أنني تلخبطت. يمكنك أن تفعلي هذا يا ميلودي، قالت بشدة وهي تضبط سماعات الرأس. لديك ما يكفي بالتأكيد من الذكاء والفطنة ما يؤهلك لأن تكوني في الفريق. ابتعدي عني عندما أجري الاختبار، كتبت لها. هذا يبقي كلير هادئة. رفعت يدها عاليا لتصطفق بكفي في تعبير عن الفرح والتضامن. كنت أستمع للأشرطة طيلة الوقت إلا عند تناول طعام الغداء والاستراحة، وأعمل مع كاثرين بقية اليوم. امتحنتني في الحقائق والتواريخ والملوك والرياضيات التي قد تكون صعبة بالنسبة إلي، فالكلمات تطفو بسهولة في رأسي، لكن يبدو أن الأرقام تنزل إلى عقلي مثل الصخور، لا أعرف لماذا. دعينا نفعل ذلك مرة أخرى، قالت كاثرين بلطف، وأنا قد اختلط علي الأمر في مسألة في الرياضيات عن القطارات وسرعتها. لا أحد يركب القطارات بعد الآن، فمن يهتم؟ لكنها استمرت في الشرح حتى فهمتها. اكتشفت أنني لو حولت الأرقام إلى قصة أو صورة في عقلي لصارت الأجوبة تأتي بسهولة أكثر. لقد غيرت الأرقام إلى كلمات سحر. بدلا من الخروج لحصص الدمج، هززت رأسي وقلت لكاثرين أنني لا أريد أن أذهب، أردت البقاء والدراسة بدلا من ذلك. من الواضح أنهم لم يفتقدوني. لا أحد أرسل رسالة محمومة إلى غرفة H5 ليسأل لماذا لم تكن ميلودي في حصة اليوم. لا أحد أطل برأسه من الباب لمعرفة ما إذا كنت غائبة أو مريضة أو ربما متشنجة وملقاة على الأرض. لا أحد يبدو أنه لاحظ تغيبي على الإطلاق.